فينسى الغلو كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرته بين لا يمكن لزائر إلى الآثار الأندلسية أن يترك زيارة حي ما زال يحكي عبق التاريخ الأندلسي، حي البيازين، كتلة مجموعة من الأثر المعماري الأندلسي ما زال يقف شامخا رغم عوادي الدهر عليه. حفظت السير من طريق إلى أخرى من الطرق الفسيحة في مدينة غرناطة والتي لم ألتفت لها، فما أرى فيها إلا صورة حديثة متكررة في كل مكان. عجلت في سيري وإذا بنبضات قلبي تسابق القدمين، فلا أدري أيهما سيصل أولا، روحي أم جسدي. وعلى مقربة من قصر غرناطة آخر معاقل المسلمين في بلاد الأندلس حططنا رحالنا في حي البيازين. لم أرى إلا روعة وجمالا وحسنا وبهاء، كأن كل ركن من أركان الحي تخرج طيبا معتقا، أجد منه ريح تاريخ عريق لأمتنا في جنبات هذا الحي. صرت كتائه لا يدري أين بغيته، صرت كطفل يبحث عن بيته، صرت كحبيب فقد حبيبا فهو يتقصر كل شبر على الأرض. أتلمس الحيطان تارة، أحدق النظر في الطرق الضيقة رائعة الجمال تارة، أطرق لبصر العنان تارة أخرى لأمتع نفسي بالمناظر الأثرية الخلابة ما بين شوارع ضيقة ومنازل أنيقة وحدائق خضراء وشيء من آثار بني قوم لنا مضوا فخلفوا آثارهم، فآثارهم تحكي أخبارهم، آثارهم تحكي أخبارهم. حي البيازين، التاريخ الأندلسي العبق، حي البيازين، مفتاح الوصول إلى قصر الحمراء، حي البيازين، الذكريات الباقية لمسلم الأندلس، حي البيازين، حي الثورات، حي المسلمين الذين كانوا يخفون إسلامهم هنا، أقاموا ثورات عديدة تطالب ببعض حقهم الذي سلب، لكن هذه الثورات أخمدت وتعرضوا إلى إبادات جماعية في محاكم التفتيش بإدارة أساقفة النصارى. حي البيازين هذا ما زال معروفا في دروبه الضيقة، ما زالت كل صخرة من حجارته تذكر بأيد وسواعد إسلامية بنت. أخفوا كثيرا من المعالم الأندلسية كما أخفوا أصحابها، لكن حي البيازين ما زال ماثلا حاضرا يذكر بمن كان موجودا هنا. ترى من بنى هذا الحائط؟ هل يعلم مما آل إليه حي البيازين؟ حي البيازين شيد في أيام الممالك الإسلامية منذ عصر مبكر، منذ أن دخل المسلمون غرناطة عرفوا بها، وهذا الحي كان يسكنه في وقت متقدم وحتى في وقت متأخر إلى أن سقطت غرناطة، كان يسكنه الأغنياء، شيدوا هذه المنازل لكن بعد سقوط غرناطة ولا سيما بعد الثورة التي جرت في منتصف القرن السادس عشر الميلادي المعروفة بثورة البيازين التي أقيمت هنا للمطالبة ببعض حقوق المسلمين أو من كانوا يسمون بالمركزيين، صارت هجرات جماعية من هنا، فخرج كثير من المسلمين جبرا وتركوا أراضيهم وأماكنهم. ثم بعد ذلك لما بدأ يظهر بعض المسلمين صار حي البيازين منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لا يسكنه إلا الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة فقط. هذه المنازل كانت منازل الأغنياء الذين كانوا يسكنون بجوار قصر الحمراء الذي سنحاول أن نطل عليه إطلالة هنا، لكن اليوم تسكنه بعض الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل. حي البيازين إطلالة على قصر الحمراء. فما هو قصر الحمراء؟ هذه إحدى الدروب الضيقة في حي البيازين، وهي إحدى الطرق الموصلة لقصر الحمراء. هذا الطريق منذ بدايته إلى نهايته وأنت تمر بتاريخ أندلسي عظيم. قصر الحمراء أعظم الآثار الأندلسية على الإطلاق. قصر الحمراء ذكرياته تبدأ منذ القرن الخامس الهجري بعد سقوط عصر الخلافة وتفرد كثير من الملوك ببعض الممالك. قامت هنا في غرناطة مملكة يقودها بعض البرادرة، تولى حكمها أو في بعض سن حكمها أمير يقال له باديس بن حبوس، وهو من البربر. استولى باديس بن حبوس على غرناطة واتخذ من الحمراء مكانا لإقامته. الحمراء عبارة عن قصبة أو مكان مرتفع في طرف مدينة غرناطة، أقام له في هذا المكان جامعا وقصرا عرف بعد ذلك بقصبة الحمراء أو بقصر الحمراء. منذ تلك اللحظة بدأت عملية التطوير والتجديد في هذا القصر، قصر الحمراء. لكن هذا القصر ما نال شهرته إلا في أيام ملوك بني الأحمر منذ عهد محمد الأحمر الذي قام بتطوير هذا القصر وحوله إلى رائعة من أعظم روائع التاريخ الأندلسي والفن المعماري هنا في بلاد الأندلس. كل جانب من جوانب قصر الحمراء يحكي تاريخا مشرقا لهذه الأمة في أيام حكم المسلمين في بلاد الأندلس. هذا القصر العظيم الذي طوره بنو الأحمر عبر أكثر من 200 سنة شيدوا فيه ذكريات ما زالت ماثلة إلى يومنا هذا. تلك الأبراج الشاهقة، تلك الجدران المصمتة، تلك الكتابات والنقوش العربية المزينة بالخطوط الفاخرة، فناء الريحان، بهو السفراء، بهو الأسود، كل جانب من جوانب قصر الحمراء يحكي تاريخا مشرقا للمسلمين هنا. هذا الصرف العظيم الذي سيده المسلمون والذي يزوره في اليوم الواحد ما يقرب من 100,000 سائح من اليابان إلى أمريكا اللاتينية ليعبروا عن جمال إعجابهم بهذا القصر العظيم. هذا القصر حكى لنا تاريخا عظيما ثم حكى لنا تاريخا محسنا. الأزمة التي نعيشها نحن المسلمين عبر تاريخنا أننا لا نستعر بدروس غيرنا. أزمات ونكبات حلت بهذه الأمة في تاريخ الأندلس على وجه الخصوص أدت إلى سقوط كثير من الدول والممالك بدءا من عصر الولاة وانتهاءا بعصر ملوك الطوائف. لو أردنا أن نقرأ في تاريخ تلك العصور لوجدنا أن أسباب قيام الدول في هذه العصور هي واحدة، ولوجدنا كذلك أن أسباب سقوط الدول في هذه العصور هي واحدة أيضا. لما لم يعتبر بنو الأحمر من هذه الدروس؟ أقاموا لهم مملكة استمرت ما يقرب من 240 سنة، لكن التاريخ يعيد نفسه. أعاد بنو الأحمر نفس التجارب. سقطت غرناطة بيد القشتاليين على يد الملك فرناندو الملك إيزابيلا، ولم يستعد بني الأحمر من ذلك كله. ضيعوا هذا التاريخ المجيد، ضيعوا هذه الصفحات المشرقة، وضاعت الأندلس في سنة 1491، فكيف استطاع الملوك القسطاريون أن يستولوا عليها؟ لما ضعف سلطان بني الأحمر وقامت بينهم خلافات واستعان بعضهم على بعض بالملوك القسطاريين، وكانت مملكة غرناطة مملكة عظيمة، هي أوسع من كونها مدينة غرناطة اليوم. هذه المدينة جزء من تلك المملكة، كانت تضم بعض المدن والأقاليم المجاورة لها، ولذلك كان بعضهم يستعين على الآخر مع كونهم من بيت واحد، يستعين بالملوك القسطاريين. والملوك القسطاريين لا سيما في آخر أوقاتهم يبحثون عما يسقطون به هذه الدولة، استطاعوا أن يسقطوها فعلا. في أثناء مرورنا في بعض أحياء حي البيازين مررت على هذه الصور، لا أدري من الذي رسمها، لكن صرت أنظر في هذه الوجوه وهذه الرسومات تعبر عن صاحبها، تعبر عن النفسية التي تعتري صاحبها. لا يوجد منها وجه مبتسم واحد، كل هذه الوجوه إما حزينة وإما غضبة، هي تعبر عن حال مر به المسلمون في وقت من الأوقات. وأظن أن من رسمها يتكلم عن مشاعر تعبر عن حاله اليوم، لكنها لا شك أنها تعبر عن حال المسلمين في وقت سقوط غرناطة، تعبر عن حال المسلمين في حي البيازين لما قاموا بثوراتهم. هكذا كانت وجوه المسلمين، إما بكاء وإما حزن وإما غضب وإما استغراب، مشاعر كلها تعبر عن اليأس والقنوط منذ سقوط غرناطة وإلى وقت قريب. سقطت غرناطة في سنة 1491، جرت المعاهدة بين أبي عبد الله الصغير وبين الملك فرناندو والملكة إيزابيلا، لكن هذه المعاهدة لم يتم شيء من شروطها المتفق عليها، بل ما زالت الصور تعبر عن الحال التي كان عليها أبو عبد الله الصغير، ما زالت الصور تعبر عن الحال التي كان عليها المسلمون. الصور التي تمتلئ بها بعض الكنائس ونواحي أسبانيا اليوم، كيف أن بعض المسلمين يتوسل للملك فرناندو، كيف أن أبا عبد الله الصغير يسلم المفتاح للملك فرناندو والملكة إيزابيلا. إنه لا يسلم مفتاح قصر الحمراء، إنه يسلم مفتاح تاريخ المسلمين في بلاد الأندلس، والذي به قويت صفحة تاريخ المسلمين الزاهر في بلاد الأندلس. سنة 1491 هي نفسها سنة 1491 هي نفسها السنة التي اكتشف فيها كولومبوس كما يقال العالم الجديد، كان انتصارا بحق للمملكة النصرانية في ذلك الوقت. لهم الحق أن يحتفلوا بكل صور الاحتفال، لأن المسلمين في ذلك الوقت لم يكونوا أهلا للدفاع عن هذه الممتلكات الإسلامية. جردت الأندلس من صورتها الإسلامية، وبدأ يدخل التشويه لكل معلم من معالمها ولكل زخرفة من زخارفها، وصار كثير من الملوك النصرانيين يعبر عن حقده على الإسلام والمسلمين. فجاءت سنة 1531 وقام شارلي كان الملك الأسباني بإنشاء جامعة نصرانية تدرس الدين النصراني وتدرس كثيرا من الفنون التي صارت محلا لدراسة علاقة المسلمين بغير المسلمين. صارت هذه الجامعة تعد من أعرق الجامعات في أوروبا. أزيلت كثير من صور الحضارة الإسلامية في عهد شارلي كان وما بعده. لم يبق للمسلمين في بلاد الأندلس اليوم إلا قصر الحمراء الذي تئن كل صخرة فيه لما جرى فيها عبر هذا التاريخ الطويل من حكم فرناندو ومن بعده من ملوك النصارى. لم يبق إلا بعض المعالم التي تدل على تاريخ المسلمين هنا، بعض الحمامات التي تعبر عن وجود المسلمين هنا في مملكة غرناطة، مدارس ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، خانات بعض القصور بعض البيوت التي ما زالت تحتفظ بتاريخ المسلمين هنا في غرناطة. غرناطة كما أنها قصة انتصار فهي قصة مأساة. كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خابروها، كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين الضلوع.